بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه في موقف النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة حين صلى عليها صلاة الجنازة. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الإمام من الجنازة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز. يقول سمرة رضي الله عنه وأرضاه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، هذه المرأة قيل إنها أم كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وقام النبي ماتت في نفاسها. وللعلماء رحمهم الله فيها وجهان: قيل إن المراد بالحديث ظاهره، أي أنها ماتت بسبب النفاس، وقيل إنها ماتت وهي حامل وجنينها في بطنها. وإذا قلنا إن سبب موتها النفاس فإنه يعتبر دليلا على أن موت المرأة النفساء، وإن كان يعتبر شهادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دل على أن المرأة يصلى عليها، وأن موتها والحكم بكونها شهيدة لا يمنع من الصلاة عليها. وبناء على ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد والنفساء شهيد والمبطون شهيد، لا يمنع من الصلاة عليهم جميعا، فإن إعطاء حكم الشهادة لهم المراد به منزلة من منازل الشهادة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن شهادة الغريق والحريق وشهادة نحوهم ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شهيدا من غير شهداء المعركة، أن ذلك لا يستلزم تنزيلهم منزلة الشهداء، بحيث لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل البلاء الذي نزل بهم. فالمرأة إذا كانت نفساء وماتت بسبب النفاس فإن ذلك ابتلاء يرفع الله عز وجل به درجتها، كما ابتلي الشهيد بضرب عنقه في سبيل الله عز وجل. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن شهادة النفاس لا تنزل منزلة الشهادة في القتال من كل وجه، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل من مات على هذه الحالة، لا أنه يعامل معاملة الشهيد بالنسبة للصلاة عليه وتغسيله. أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه المرأة أو حذاء وسط المرأة فقد احتج به جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما. احتجوا بأن الإمام يقوم عند وسط المرأة أو بحذاء وسط المرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في وسط أم كعب أي بحذاء وسطها، وقد اعتذر الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع عن العمل بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في وسط هذه المرأة، لأنه لم يكن ثم شيء يستر الكفن، ولذلك قام طلبا لسترها فقام بحذاء ذلك الموضع. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف تشريعا لأمته وبيانا للهدي الذي ينبغي فعله إذا صلى الإمام على المرأة، ويستوي في ذلك أن تكون نفساء أو غير نفساء. وأجابوا بجواب ثان، قالوا إن هذه المرأة حامل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها مراعاة للجنين الذي في بطنها. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي في أحد القولين عنه أن هذا يعتبر سنة باقية محكمة لجميع الأمة، لأنه ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر نص الكتاب والسنة، ولا ينبغي تأويل أحدهما إلا بدليل سائغ. وقد اعتذر الحنفية رحمة الله عليهم مع المالكية بأن هذا الموقف أعني عند وسط المرأة يعتبر موقف الفتنة من حيث الأصل، فلذلك قالوا إن الوقوف عند صدر المرأة وكتفها أسلم. وهذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها أربعة أقوال. القول الأول إن الإمام يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهذا القول قال به الإمام أبو يوسف إبراهيم بن يعقوب، وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. القول الثاني إنه يقوم عند صدر الرجل وبحذاء وسط المرأة، وبهذا القول قال الإمام أحمد والإمام الشافعي على المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، وقال به بعض السلف ومنهم إسحاق بن راهويه من أهل الحديث. القول الثالث إن الإمام يقوم عند صدر الرجل وصدر المرأة، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان. أما القول الرابع فقالوا إنه يقوم عند كتف المرأة وفي وسط الرجل، وبهذا القول قال الإمام مالك، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة لمن قال إنه يقوم بحذاء رأس الرجل وبحذاء وسط المرأة ما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام بحذاء وسط السرير، فسأله العلاء بن زياد أهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس نعم. وهذا الحديث حسن الإمام الترمذي إسناده، وعليه العمل عند طائفة من السلف رحمهم الله كما ذكرنا، وهو حجة على أن مقام الإمام من الرجل بحذاء رأسه وصدره، وأما المرأة فإنه يقوم بحذاء وسطها، ويؤكده هذا الحديث الذي معنا. أما الحنفية رحمة الله عليهم فإنهم قالوا إننا نقول إنه يقوم بحذاء صدر الرجل، وفي ذلك حديث أنس فنقيس المرأة على الرجل. وأما المالكية فإنهم نظروا إلى سد الذريعة، لأن الوقوف وسط المرأة مظنة الفتنة، فلذلك طلب أن يبتعد عن أسبابها وأن يقوم بحذاء صدر كتف المرأة، وقد اعتذروا عن هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي ذكرناه من أنه خاص بأم كعب، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقن وغيره رحمة الله عليهم. والصحيح أن السنة أن يقوم الإمام بحذاء صدر الرجل وبحذاء وسط المرأة. وإذا قلنا إن هذه السنة فلظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه سنة واضحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه يؤكد هذا المعنى في النساء. وأما استدلال الحنفية رحمة الله عليهم بالقياس فيجاب عنه بأنه اجتهاد في مقابل السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتذر له بأنه اجتهاد مع النص، ولا يصار إلى القياس عند ورود السنة وثبوت الدليل كما هو معلوم. وأما قول المالكية إن مقام الإمام في وسط المرأة مظنة الفتنة، فيجاب عنه بأن الغالب في الإمام صلاحا وورعا أن يكون أبعد منها، ويجاب عنه بأن الميت إذا رآه الإنسان انشغل عن الفتنة بما هو أهم، فإن النفوس تعافى الاشتغال بالفتنة في جسد ميت، بل القرب إلى الاتعاظ والاعتبار أقوى، فيضعف ما ذكروه. ولأن قاعدة سد الذرائع التي احتجوا بها محلها عدم ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا ثبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بذلك الهدي ولا يقال بسد الذرائع. وهنا سؤال: إذا كان الإمام يقف عند صدر المرأة عند صدر الرجل وفي وسط المرأة، فهل هناك علل تذكر في هذا المقام المختلف؟ فقد يقول قائل: لماذا قام عند صدر الرجل وقام في وسط المرأة؟ والجواب أن الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يعتبره وأن يكون عليه، خاصة في النصوص الواردة في الكتاب والسنة، أنه يسلم بها ويذعن لها دون بحث عن أسرارها وعللها. والأصل في المسلم أن لا يتكلف السؤال عن العلل، فعلى الله الأمر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. ولكن هناك علل لطيفة أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: يقوم الإمام عند صدر الرجل لأن الغالب في الرجال أن فتنتهم تكون في وساوس الصدور، فالغالب أن فتنة الرجال في الشبهات، والمرأة الغالب فيها الفتنة في الشهوات، فقام الإمام أمام صدره مراعاة لمكان الفتنة، وقام كذلك في وسط المرأة، فقالوا السنة أن يقوم في هذين الموضعين. والعلة التي قد تستفاد وجود الشبهات في الصدور بالنسبة للرجال، ووجود الشهوات في الفروج بالنسبة للنساء، والغالب في دخول الناس إلى النار إنما هو شهوة البطن والفرج. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل المستفاد والظاهر من هدي الكتاب والسنة وعند تتبع نصوصهما، أن العبد يفتن إما بالشبهة أو بالشهوة. نسأل الله السلامة والعافية منهما. يقول رضي الله عنه: فقام في وسطها، أي مقابلا لوسط هذا السرير الذي عليه المرأة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن جنائز النساء على حالتين: الحالة الأولى أن يوضع الغطاء على ظاهر السرير والنعش بحيث تكون المرأة مستورة. قالوا: فحينئذ لا بأس أن يقوم في أي مكان منها. والحالة الثانية أن تكون مكشوفة غير مستورة. قالوا: وفي هذه الحالة فإنه يقوم في وسطها مراعاة لسترها. والصحيح ما ذكرناه كما قدمنا، والله تعالى أعلم. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن قيس عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا الحديث الصحيح الشريف يدل دلالة واضحة على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا نزلت به المصيبة أو حلت به البلية، من الصبر واحتساب الأجر وعدم التجزع للقضاء والقدر. فلما كان متضمنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من التشديد في فعل هذه الأمور المنكرة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، يقال برئ من الشيء إذا كان ذلك الشيء مستشنعا عادة أو شرعا. والبراءة من الشيء المراد بها خلو ذمة الإنسان من تبعتها، بمعنى أنه أن هذا الفعل لما كان محرما شرعا برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن فاعله. وهذا الأسلوب يعتبر أسلوب ترهيب وتنفير وتحذير، إذ يتضمن تذفير النفوس من هذا الفعل، فإن المؤمن لا يطيق شيئا برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرأ من شيء إلا وبرئ الله منه، وما برئ الله منه ورسوله فلا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو وبال على صاحبه في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا التعبير أن فعل واحدة من هذه الثلاث يعتبر كبيرة توجب فسق صاحبها والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ يقول رضي الله عنه: برئ من الصالقة. الصالقة هي السالقة، فالصاد منقلبة عن السين. وأصل السلق يكون الصوت المرتفع، وأصل السلق الصوت المرتفع. ومنه قوله تعالى: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فالسلق هو الأذية باللسان، ولذلك قال العلماء: إن المراد بالصالقة المرأة التي ترفع صوتها عند نزول المصيبة، فتصيح مثلا وكرباه وفجيعتاه ومصاباه أو يا ويلاه أو يا ثبوراه. وهذه عادة كثير من النساء إلا من رحم الله، فلا يجوز للمؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر إذا أصيبت في نفسها أو أهلها أو ولدها أو أخبرت بموت عزيز عليها أن ترفع صوتها صائحة متفجعة على قدر الله، بل ينبغي عليها أن تسترجع وأن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن تحسن الظن بالله عز وجل أن يخلف عليها في مصابها. وعادة كثير من النساء أصلحهن الله أنهن إذا أصبن بالشيء صحن وولول، وهذا من المنكر الذي لا يجوز فعله لما يدل عليه من ضعف الإيمان بالله عز وجل، وكذلك ضعف الاعتقاد الذي يوجب ثبات القلوب في مثل هذه المواطن. يقول: برئ من الصالقة والحالقة، وهي المرأة التي تحلق شعر رأسها وتنتفه. ولذلك فإن النساء أو بعض النساء إذا نزل بهن المصاب لم تأمسكت شعرها وخدشت وجهها، فتمسك شعرها وقد تنتفه، وتصيح صيحتها متسخطة على ربها والعياذ بالله. وهذا صنيع من ضعف إيمانه وقل في الله يقينه. فلذلك أخبر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من المرأة التي تفعل هذا الفعل، فينبغي للمؤمنة أن تحذره وأن تكون على خوف من الله ووجل من الله. فإذا سمعت بالمصيبة أول ما ينبغي أن يدور بخلدها أن الله تعالى ابتلاها، وأنه يسمع قولها ويرى فعلها، فلا ينبغي لها أن تظهر لربها إلا ما يكون سببا في رضاه عنها. قال رضي الله عنه: بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، وهي التي تشق ثيابها. وقد كان من عادة نساء الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت في زوجها أو ابنها أو أخيها أو أبيها أو نحو ذلك من قرابتها خرجت فصاحت صيحتها ولطمت خدها، ثم نتفت شعرها وشقت ثيابها وولولت بين الناس، وكان ذلك من عادات الجاهلية. فكان في هذا الفعل من الفضيحة والعار والخزي والشنار ما الله به عليم، مع ما فيه من التسخط على القضاء والقدر. فلما أعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهاديا إلى صراطه المبين، نزع هذه الأدران من الجاهلية، وأحيا في القلوب معالم الحنيفية، فهذب أخلاق النساء عند نزول البلاء وشدة الضراء لطفا من الله بهن إذ علم ضعفهن، فشدد في الوعيد عليهن لكي يكون ذلك أبلغ في زجرهن، فذكرهن بهذا كما ورد عن هذا الصحابي الجليل، لكي تكون المؤمنة أبعد ما تكون عن هذا الخلق المشين، وأقرب ما تكون إلى الرضا عن الله رب العالمين. فكان من عادتها أن تشق ثيابها، وقد تشق ثيابها على حالة يظهر بها عورتها، فيكون ذلك أبلغ ما يكون في الفضيحة أمام الناس والعياذ بالله. وكل ذلك من أدران الجاهلية، لأن المرأة إذا استحكم المصاب بها غفلت عن نفسها. وقد يبلغ ببعضهن في ذلك الزمان أن تخرج صائحة ناتفة لشعرها، نافرة لشعر رأسها، فتصيح صيحتها التي يغيب معها عقلها والعياذ بالله، فتبقى مسلوبة العقل إلى الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المرأة المؤمنة إذا سمعت بمصيبتها أن تتعلق بالله ربها، لعظيم يقينها أنه أرحم بها من نفسها، وأن الله فيه الخلف عن كل فائت، وفيه العوض من كل زائل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم ولا مسلمة تصاب فتقول عند مصيبتها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجرها الله في مصيبتها وأخلفها خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فسمع الله دعوتها واستجاب الله سؤالها، فأبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم نعم الله على المؤمنين. فالمقصود أن هذه الخصال، وأن هذه الثلاث الخلال تعتبر من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فإذا فعلتها المرأة فقد برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الله منها والعياذ بالله. ومن برئ الله ورسوله منه ومن فعله، فلا تسأل عن حاله حتى يتوب ويراجع نفسه. ولذلك ينبغي على النساء الصالحات أن يذكرن النساء الغافلات عند حصول المصائب ونزول النكائب بحسن الظن بالله جل وعلا، وتذكيرهن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المصيبة. وهذه مسؤولية النساء الصالحات إذا سمعن بالمصيبة عند القريبات أو البعيدات، بادرن إليهن قبل أن ينفرط الحل، وقبل أن يصعب تدارك الأمور، فيذكرهن بالله عز وجل ويعظن بعضهن بذلك. فذلك من القربات الصالحات التي يثيب الله عز وجل عليها بجزيل الحسنات، لما في ذلك من محب من رضوان الله عز وجل وحسن ثوابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البناء على القبور وتشييدها، فلما اشتمل على هذا الهدي المتعلق بالجنائز والموتى ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز، فأخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه القصة التي وقعت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مرض وفاته، فكان هذا الحديث الذي يدل على حرمة هذا الفعل الذي يفضي إلى المحظور العظيم وهو الشرك بالله عز وجل. وليس ذلك بغريب أن تكون أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة وأول ما اعتنى به توحيد الله، وأن يكون آخر ما اعتنى به في مرض موته ترسيخ العقيدة بالله وسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل الذي يفضي إلى خسارة الدين والدنيا والآخرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال من فعل هذا الفعل المحرم، كل ذلك سدا لذريعة الشرك كما قلنا. وقولها رضي الله عنها لما اشتكى، يقال اشتكى المريض إذا أصابه المرض، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يكثر الشكوى إلى نسائه، ولكن المراد أن العرب تقول اشتكى الرجل واشتكت المرأة إذا أصابه المرض، لأن المريض الغالب فيه إذا أصابه المرض أن يتأوه ويتوجع لأهله ومن حوله، فلذلك يقال اشتكى أي أصابه المرض الموجب للشكوى. وقولها اشتكى أي مرض الموت الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. ثم جعلت أم سلمة وأم حبيبة يتذاكرن الكنيسة، وفي هذا دليل على جواز زيارة كنائس النصارى، وأنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن دخول الكنيسة، وإنما أنكر وجود التصاوير والبناء على القبور. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله جواز دخول الكنائس، ولكن هذا الجواز خلاف الأولى، أي أن الأولى والأفضل عدم الدخول إليها، ومحل الكلام بالجواز إذا لم تترتب مفسدة في الدخول. أما إذا ترتبت مفسدة على الدخول من حصول الفتنة ونحو ذلك فإنه يحرم الدخول، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فلما كان الدخول وسيلة إلى الحرام كان حراما من هذا الوجه. فالمقصود أن أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها دخلن هذه الكنيسة وجعلن يذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من التصاوير ونحو ذلك من النقوش، فقالن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وهذه الكنيسة في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرن إلى الحبشة، فكانت رؤيتهن لهذه الكنيسة إبان الهجرة الأولى لأرض الحبشة، فرأينها وهي الكنيسة التي سميت باسم ماريا، تقول رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكنائس وخشي أن يؤخذ إقرار منه على وجود الصور والبناء على القبور، رفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه مع ما هو فيه من العناء والتعب والنصب وشدة المرض، وحق له أن يرفعه لكي يهدم الجاهلية والوثنية ويقوي في القلوب معالم التوحيد والحنيفية، فرفع رأسه لكي يقرر لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، منكرا لهذا الفعل الذي يفضي إلى الشرك بالله وتعظيم غير الله. أولئك شرار الخلق عند الله، كما في رواية البخاري وفي رواية المصنف التي ذكرها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور. إذا مات فيهم الرجل الصالح، أي إذا مات في أهل النصارى الرجل الصالح، بنوا على قبره أي البناء، وصوروا فيه تلك الصور. وفي هذا دليل على تحريم البناء على القبور وتشييدها، وقد قرر العلماء رحمهم الله أن البناء على القبر يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البناء على القبر، بل حذر من رفع القبر أكثر من شبر. ففي حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه بعث أبا الهياج فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا إذا مر على القبر المرتفع على الأرض المشرف على الأرض، أمره أن يسويه وأن يزيل ذلك الشخوص من القبر، فكيف بالبناء على القبور وتشييد القباب عليها؟ فذلك هو الطريق إلى الشرك الأعظم المخرج من الإسلام والعياذ بالله، الموجب لخسارة الدين والدنيا والآخرة. ولذلك من نظر إلى حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام لما تساهلوا في القبور وأخذوا يعظمون الصالحين، بل يعظمون أفراد الناس ويعتقدون الصلاح فيهم مع أن الصلاح أمر لا يعلمه إلا الله، فعظموا من أمرهم وشأنهم، فأخذوا في تشييد القبور وبناء القباب عليها، فجاءت خلوف من بعدهم تمسحت قصدت تلك القبور للدعاء، واعتقدت فضل السؤال عندها، وأن من زارها تفرج كربته وتزال محنته ويعطى ما يشاء ويعطى بغيته. فلما اعتقدوا ذلك توسعوا إلى درجة الطواف بها وتعظيمها والذبح والنذر بها والنذر لها، نسأل الله السلامة والعافية. وأصبحت هذه القبور تعظم حتى في بعض البلاد أكثر من تعظيم بيت الله عز وجل. ولو قلت لأحدهم أو لو ذكرت لأحدهم الله الذي جل جلاله لم يعبه ولم يرفع لذلك رأسه، وإذا ذكرت له ذلك المقبور أعزه وأجله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الفعل لأنه يفضي إلى الكفر بالله، ويعتبر ذريعة إلى هذه المصيبة العظيمة، ثم أنكر وجود الصور. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم التصوير من حيث الجملة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المصورين. وقال في الحديث الصحيح عن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يخاف الله ويراقبه، فلا شك أنه إذا سمع هذا الحديث كفاه موعظة وانكفافا وانزجارا عن هذا المحرم. فليس بعد قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والسبب في ذلك كما يقول العلماء أن تصوير الصور سبب لفساد الدين والأخلاق، فإن أقل ما في التصوير أن يعظم صاحب الصورة من دون الله. وكذلك قد يكون سببا للفتنة، وأول كفر وشرك وجد على وجه الأرض سببه التصوير، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنه الصحيح أن قوم نوح لما توفي فيهم ود وسواع ويغوث وهم قوم صالحون قالوا: هلموا نصور لهم صورا، فإذا رأيناهم ذكرنا عبادتهم. فصوروا الأصنام على أشكال ود ويغوث ويعوق ونسرا. ثم لما توفي هذا الجيل جاء جيل من بعدهم فقالوا: ما نرى آباءنا إلا صوروا صورهم لعظيم منزلتهم، فعبدوهم من دون الله وقربوا لهم القرب وسألوهم الحاجات وتفريج الكربات، حتى نسي الله جل جلاله ووقع الشرك في بني آدم، وكل ذلك بسبب التصوير. فلذلك حرم الله ورسوله الصور ولعن من فعل الصورة، والمراد بها صورة ذات الروح، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا. والصورة تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تكون تمثالا شاخصا منقوشا بالحجر ونحوه كالخشب والحديد والرصاص ونحو ذلك، فما كان من هذا النوع وهو التماثيل قد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمته ولعن فاعله والعياذ بالله. ولا يجوز للإنسان أن يشتري صورة تمثال على هيئة الصنم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فالأصنام كانت تصور على هيئة التماثيل، فهذا النوع من الصور محرم، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تمثال. النوع الثاني من الصور وهي الصورة المنقوشة، سواء كان ذلك النقش حفرا أو كان ذلك النقش خطا، وسواء كانت منقوشة على جدار أو على ورق أو على قماش أو غير ذلك، فهذا النوع من الصور محرم، كما ثبت في صحيح الخبر عن سيد الخلق والبشر صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عنه أنه لما أراد أن يدخل بيته كانت أم المؤمنين عائشة قد سترت باب حجرته بقرام فيه صورة، فوقف عليه الصلاة والسلام غضبانا وقال: أميطي عنا قرامك يا عائشة. فكأن عائشة تناست ذلك فدخل عليه الصلاة والسلام. ثم جاء المرة الثانية فلما رآه أخذه بيده فشقه وهتكه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وفي هذا فائدة لطيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا المنكر أولا باللسان ثم أنكره باليد. وفي هذا دليل على أن السنة إذا رأى إنسان صاحب منكر أن يوجهه باللسان أولا، ثم بعد ذلك إذا قدر على إزالة منكره باليد فعل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. وأخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تمثال، فأخذت عائشة رضي الله عنها القرآن فشقته ووضعته في الوسادة. فثبت في الحديث الصحيح عنه أنه دخل عليها يوما فرأى الصورة على الوسادة باقية فغضب ولم يدخل حجرتها، فرأت في وجهه تلك النكارة فقالت: أغضب الله من أغضبك يا رسول الله؟ فأشار إلى الصور وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فدل هذا الحديث الصحيح الشريف على أنه لا يجوز وضع الصور ولو كانت ممتهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها ممتهنة. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس أنه جاءه رجل مصور فسأله الرخصة في الصور، فنهاه عبد الله عن ذلك وأخبره بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الصور، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فما زال يسأله الرخصة، فقال له رضي الله عنه وأرضاه: إن كنت لابد فاعلا فصور ما لا روح فيه من الشجر والحجر ونحو ذلك. فدل هذا الأثر الصحيح على أن تحريم الصور باقيا وليس بمنسوخ. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن تحريم الصور كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقرب عهد الناس بالجاهلية. ثم لما أصبح الناس على إيمان وعقيدة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحرم الصورة المجسمة للصورة المنقوشة التي تكون على الورق ونحو ذلك. وهذا القول باطل مردود، فإن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثم أجاز قول مردود باطل. وظاهر الحديث الذي معنا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على بطلان هذا القول. ومما يدل على بطلانه القاعدة الأصولية المعروفة بانتفاء النسخ في الأخبار، وتوضيح ذلك أنه إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة صاحب فعل فإن النسخ لا يدخل هذا الحكم، وذلك أنه أخبرنا أن أصحاب الصور يعذبون، وإذا أخبر أنهم معذبون فلا يتأتى الوجه بنسخهم. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الصورة المنقوشة والصورة المجسمة، والقاعدة بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا مخصص له عند هؤلاء إلا الهوى واتباع الظنون وما تهوى الأنفس. وإلا فالحق واضح لا شك فيه ولا مريا، فإن المفاسد موجودة في المنقوشة والمجسمة وغير المجسمة، بل قد تكون الصورة غير المجسمة أشد فتنة من الصورة المجسمة. وهل عظمت المنكرات وانتشرت الفواحش بين الناس إلا بسبب الصور الفاتنة الداعرة؟ فالذي يظهر والعلم عند الله القول بعدم جوازها مطلقا، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. أما ما طرأ في هذه العصور المتأخرة من وجود الصور بالآلات الحديثة التي تخرج صورة الإنسان نفسه، فقد ذهب بعض العلماء إلى استثناء هذا النوع، وذلك بحجة أنه ليس بصورة، بمعنى أن الآلة هي التي أخرجت الصورة فيجوز قياسا على المرآة. وهذا القول محل نظر، وتوضيح ذلك أن الآلة لا تصور بنفسها، وإنما تصور بفعل الفاعل، ثم إذا صورت بفعل الفاعل احتاجت إلى تحميض الصور ومتابعة الظل فيها على فعل يقرب من نقش الصور في القديم. وقولهم إنها تخرج صورة الإنسان نفسه، جوابه أنه في القديم كان المصور البارع يصور الصورة للإنسان بنفسه، فهل نقول بالحل لأنه أخرج صورة الإنسان بنفسه؟ فهذا كله يدل على ضعف ما ذكر، وأن الحق الذي ينبغي التزامه عموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الحديث الصحيح أن العلة هي مضاهاة خلق الله، ولذلك قال في الحديث القدسي: ومن أعظم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. فدل هذا على أن العلة هي مضاهاة خلق الله. ثم إن المفاسد الموجودة في الصور باليد موجودة في الصور التي تكون بالآلة، بل إن مفاسد صور الآلات أعظم من مفاسد صور اليد. والفقه أننا لو نظرنا إلى أن الآلات تخرج الصور على الحقيقة وقسناها على المرآة لكان القول بالتحريم أولى، لأننا لو نظرنا إلى آثار هذه الآلات ومفاسدها لعلمنا قطعا أن التحريم أقوى ولو كان الأصل جوازها. فكيف وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها على العموم؟ ومما يدل على حرمة الصور مطلقا أنك لو سألت أي إنسان يقول بجواز الصور بالآلات هل تستطيع أن تقول إن من يصور بالآلة لا يسمى مصورا؟ لقال: لا، بل هو مصور. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين عموما، فيلزمك بهذا أن يكون داخلا في عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي تميل إليه النفس وهو أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى المنقول، بل وأقرب إلى المعقول القول بالتحريم مطلقا. فإن وجه المعقول أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، والذي وجدناه من هذه الصور إنما هو مفاسد الدين والدنيا والآخرة، وما وجدنا فيها خيرا ولو وجدنا فيها خيرا فغيض أمام فيض من سيل الفتن والمفاسد، وقليل أمام كثير من المفاسد العظيمة في الدين والدنيا والآخرة. لهذا كله فالبقاء على العموم أولى، ولا يستثنى من القول بجواز التصوير إلا وجود الضرورة، فأن يحتاج الإنسان إليها حاجة فتوقف عليها مصلحة ضرورية أو حاجية يكره عليها، وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم التصوير فيه، فيحرم للمس على المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتصور تذكارا أو يتصور لأي غرض لا تكون فيه حاجة ماسة إلى وجود الصور. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في هذه العبارة دليل على أن كل من فعل فعلا يوجب فتنة الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل. ومفهوم ذلك أن كل من فعل الفعل أو قال القول الذي يكون سببا في صلاح الناس واستقامتهم ودلالتهم إلى الخير أنه من خيار الخلق عند الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من خيار الناس لا من شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. جزاكم الله خيرا وأجزل الله لكم المثوبة يا فضيلة الشيخ. هذه أسئلة وردت، يقول السائل: هل براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة خاصا بالحلق عند المصيبة أم هو عام؟ وما حكم أخذ المرأة من شعر رأسها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحالقة كما قلنا هي المرأة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، وكان هذا من عادة أهل الجاهلية. والوارد في هذا الحديث الحلق عند المصيبة، أما حلق الرأس في غير المصيبة فإن من فعلته من النساء تعتبر ملعونة من جهة التشبه، فإن المرأة إذا تشبهت بالرجال واسترجلت فهي ملعونة، كما في حديث أحمد وغيره من لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمسترجلات من النساء. وأما قص المرأة من الشعر ففيه تفصيل: إذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تقص شعر رأسها فلا حرج، لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره، ولكن ينبغي أولا أن يكون قصها على غير المشابهة للرجال، فلا تبالغ في قصة الشعر على وجه يبقى منه على قدر شعر الرجل. الحالة الثانية أن لا تقص قصة معروفة من قص أهل الكفر، فإذا قصت وقصدت نوعا معينا من القصات المعروفة في بلاد الكفر فإنه من التشبه بالكافرات فلا يجوز فعله، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل يدخل ضمن التحريم تحريم الحيوانات المحنطة؟ الحيوانات المحنطة لا تعتبر صورة ولا تعتبر تمثالا، ولكن ينبغي أن يتنبه على أمور. الحيوان المحنط إن كان من بهيمة الأنعام ومما يذكى وذكي ثم حنط فهو طاهر حلال، طاهر حلال. أما إذا كان من غير بهيمة الأنعام وقتل قتلا ثم بعد ذلك حنط فهو ميتة نجسة، ميتة نجسة، لأنه غير مذكى، وكل ما لم يذكى فهو ميتة. فإذا كان ميتة فإنه يحرم شراؤه، لأنه لا يجوز شراء الميتات. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير، فقال: حرما بيع الميتة. فكل حيوان محنط من الميتات لا يجوز شراؤه ولا بيعه، وإذا اشتراه الإنسان فقد أعان على الإثم، ثم إن شراءه فيه سفه، والسفه يوجب الحجر على الإنسان وهو تبذير المال ولو كان ذلك حلالا. فالمقصود أنه لا يجوز شراء المحنط لما فيه من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر نجسا، ولا يجوز في هذه الحالة أن يدخله الإنسان، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور؟ لا ينبغي للإنسان، أولا لا ينبغي للمسلم أن يلبس اللباس الذي يوجب لفت النظر إليه، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة، من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة. فهذه الألبسة التي يقصد منها جلب الأنظار ولفت الأنظار إلى الإنسان، ولو كانت كاسية للإنسان، فلو لبس الإنسان لباسا كاسيا لكن فيه تزويق وفيه أقمشة أو على ضرب ليس معروفا في العرف الذي لبسه بقصد جذب الناس إلى أنظار الناس إليه وشهرته بينهم، فقد دخل في هذا المحظور. الأمر الثاني أن المساجد ينبغي أن يهيأ فيها كل ما يعين على ذكر الله لا على الغفلة، والثياب التي فيها صور تلهي المصلي وتلهي من معه، فإن الإنسان إذا صلى وراء إنسان على ظهره صورة فإنه سيفتن بتلك الصورة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها وضعت قرامها وفيه الصور أمامه، فقال بعد أن صلى: أميطي عنا قرامك يا عائشة، فإنها ألهتني صوره عن الصلاة آنفا. فإذا كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه أخوف الناس لله وأتقاهم لله وأحضرهم قلبا بين يدي الله ألهته هذه الصور، فكيف بسائر الناس؟ فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الأسباب. ولذلك أذكر بعض أهل العلم كان يقول: من لبس لباسا يلهي المصلين وراءه ذي نقش أو ذي كتابة يلهي من وراءه فإنه يبوء بإثمه على قدر ما فاته من الأجر، لأنه تسبب في ذلك. ولا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة لفوات الخير للناس. فهذه الألبسة المتضمنة للصور فيها هذه المحاذير، إضافة إلى أن دخول المساجد بالصور فيه أذية للملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمساجد بيوت أذن الله أن ترفع، ولذلك الملائكة تغشى حلق الذكر وتغشى منازل الذكر، فالدخول إليها بالصور فيه أذية لهم، وقد يكون سببا مانعا لهم من شهود الخير، فيكون ذلك أبعد للخير الذي يكون للناس بشهود الملائكة لهم. فالمقصود أنه لا يجوز إدخال الملابس التي فيها الصور إلى المسجد، وينبغي على الإمام، بل يجب عليه إذا رأى مصليا دخل وعلى لباسه الصور أن ينصحه، وإذا أمكن أن يحذره من أن يكرر ذلك الفعل، فإن بعض الناس قد يفعل هذا عن جهل، والواجب على طلاب العلم أن يحتسبوا في إرشاد الناس وتوجيههم وبيان هذا الأمر المحرم الذي لا ينبغي لهم فعله، والله تعالى أعلم. أما الصلاة فالصلاة صحيحة إذا كان في الثوب صور، فإن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من مسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، حتى ذكر الأركان ثم قال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فعلق تمام الصلاة على وجود الأفعال والذكر. وأما بالنسبة لوجود الصور فهي منفصلة عن ذات الصلاة، ولا يصح إبطال الصلاة بالمنفصل كما هو معلوم ومقرر على مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أين يكون نظر الإمام والمأموم في صلاة الجنائز؟ قرر العلماء رحمهم الله أنه إذا وقف الإمام إذا وضعت الجنازة أمام الإمام أنه لا يلتصق بها، وإنما يجعل بينه وبينها فجوة. والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده، ولذلك قالوا أخذوا من هذا أن السنة في المصلي أن يقصر نظره لا أن يمده، وإذا كان هذا هو الأصل فيمكن طرده في الجنائز، فإنه يرمي ببصره إلى الأرض ولا ينظر أمامه لمظنة الاشتغال برؤية ذلك الجسد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الدعاء عند قبر الميت لما يظهر من البدع في هذا الزمان، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المقصود من زيارة المقابر هو الاتعاظ والادكار، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالسنة للإنسان إذا زار المقبرة أن يجعل زيارة المقابر حافزا له يعينه على ذكر الآخرة، فينظر إلى تلك القبور المتقاربة ويتفكر في حال أهلها وهم في بطونها، وما هم فيه من النعيم والجحيم، وكيف أصبحوا إلى هذه الديار التي استوت ظواهرها واختلفت بواطنها. وليسائل نفسه: كم فيها من منعم لا يعلم مقدار نعيمه وسروره إلا الله، وكم فيها من معذب محروم بائس طريد من رحمة الله. فينظر إلى ذلك نظرة الاتعاظ والاعتبار، ثم ينظر إلى الأبناء والآباء والإخوان والأخوات والأحبة والأصدقاء، كيف أصبحوا في هذه الدار التي انقطعت عنهم فيها الأخبار، وأصبحوا غرباء لا عودة لهم من سفرهم، وأصبحوا بعيدين لا موجب لقربهم. فإذا نظر بهذه النظرة فإنها نظرة الاتعاظ والاعتبار التي يثيب الله أهلها، وهي النظرة التي ترقق القلوب بعد قسوتها وتحييها من بعد مماتها. فهذا هو شأن الموفق، أن يجعل من زيارة القبور مدرسة تذكره بهول البعث والنشور، وأن يعلم أنه لا بد وأن يصير يوما من الأيام إلى هذا المصير، وأن ينقلب إلى هذا المنقلب. فهذا من أعظم ما يقصد من زيارة القبور، أن يجعل المسلم زيارتها معونة له على الإيمان بالله والدار الآخرة، وأن يجعلها موجبة له لاحتقار الدنيا والزهد فيها وأخذ البلغة منها. أما الأمر الثاني، فينبغي عليه إذا قرب من المقابر أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول الدعاء الماثور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ويقول كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا دعا لهم فينبغي أن يدعو بقلب حاضر، أن يحس حاجة إخوانه إلى الدعوة الصالحة، وأن يحس بحاجتهم إليه، أن يدعو لهم دعوة صادقة يرحمهم بها الله من العذاب، ويزيل عنهم ما هم فيه من الهم والغم والنكد والضيق. فإن من حق المسلم على أخيه المسلم الحي أن يذكره بالدعوة الصالحة والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن الله أثنى على هؤلاء وجعلهم تابعين بإحسان، فالتابعون للصحابة بإحسان هم الذين يذكرون أهل الإيمان الذين ماتوا وانقلبوا إلى الله جل وعلا وصاروا رفاتا، أن يذكروهم بصالح الدعوات. ثم تصور أخي، لو كنت مكان هذا القبر ومر بك أخ عليك، أخ لك في الإسلام، ما الذي تتمناه؟ تتمنى منه كل دعوة صادقة، تتمنى منه الدعوة الصادقة التي ينفس الله عز وجل بها عنك، فيرفع بها درجتك ويزيل بها عنك كربتك. أما الأمر الثالث، فينبغي للإنسان أن يتجنب الأمور التي لا أصل لها في الشرع. فبعض من الناس يتلو كتاب الله عند المقابر، وقد يخص الآيات والسور كتخصيص سورة ياسين وسورة الفاتحة، بزعم أن ذلك يخفف عن أهل القبور أو أنه يفرج عنهم. والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. فلا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحدث في دين الله برأيه، ولا يجوز للمسلم الذي يعلم أن الله سيسأله عن دينه أن يحدث شيئا يتقرب به إلى الله إلا وله حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر ودعا لها ولم يقرأ عندها، أفنحن خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن خير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للأمة، وجاء وما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه؟ فأي خير في إنسان يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يخشى على الإنسان إذا اعتقد فضل عمل لا أصل له أن يضله الله بهذه البدعة. المقصود أنه ينبغي التزام الوارد وترك الأمور المحدثة. ومن أعظم المنكرات وأشدها وأعظمها جريمة اعتقاد الفضل عند قبور معينة كقبور الصالحين، يعتقد أن عندها تجاب الدعوات أو تفرج الكربات حتى ينتهي صاحبها والعياذ بالله إلى سؤالهم فيكفر بالله جل جلاله، ولو مات على ذلك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأمر جد خطير، لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هدي الكتاب والسنة في زيارة المقابر، أن يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر. وينبغي تربية الصغار على هذا الهدي وعلى هذه السنة، وترك الأمور المحدثة والبدع التي اختلقها كثير بالأهواء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أحرم رجل بالعمرة وبعدما صلى ركعتي الوضوء حصل له ظرف طارئ جعله يخلع الإحرام، فماذا عليه؟ هذه المسألة فيها تفصيل. بعض العامة يقول أحرمت بالحج، أحرمت بالعمرة، ومراده أنه لبس الإحرام. والواقع أن كل إنسان نوى النسك فقد أحرم، أما من لبس الثياب ولم ينوي فإنه غير محرم. الإحرام لا بد فيه من النية، نية النسك والجمع بينها بين دلالة الفعل والقول. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في نسك الحج والعمرة بين القول والفعل، كما في صحيح البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فكما أن الصلاة يدخلها الإنسان بقول ونية، كذلك النسك يدخله بقول ونية. فلا بد أن ينوي النسك وأن يجمع عليه وأن يدخل فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لبست الإحرام ونويت الحج أو العمرة وجب عليك المضي فيهما. فلو أن هذا السائل طرأ عليه ظرف ففسخ حجه وعمرته بعد أن تلفظ بالحج أو قصد نية الحج والعمرة، ثم ترك الحج والعمرة ورجع إلى الظرف، فإنه لا يزال محرما حتى ينتهي من نسكه. فلو خلع إحرامه ولبس ثيابه وجبت عليه الفدية، ولو جامع أهله فسد حجه وفسدت عمرته، ووجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد ثم يقضي من عام قابل حجه أو يقضي عمرته متى شاء. الأمر الثالث أنه إذا تلبس بأي محظور بناء على أنه قد خرج من النسك فإنه لا يعتبر خارجا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء أجمع، قال بعض المفسرين أجمع أهل العلم على أن من نوى الحج والعمرة ودخل فيهما أو تلبس بنسكهما وجب عليه المضي إلا ما ورد في المحصر، هذا بما استثناه الشرع فهذا يستثنى، أو من اشترط عند نية النسك على التفصيل المقرر والذي سبقت الإشارة إليه في دروس الحج. فالمقصود أن كل من نوى الحج والعمرة وجب عليه الإتمام، وأن اختيار الإنسان يقول لا أريد الحج ولا أريد العمرة ليس باختياره، بل نيته موجبة له ودخوله في الحج موجب للمضي في تمامه. يستوي في ذلك أن يكون ناويا لحج فرض أو حج النفل، أو عمرة فرض أو عمرة النفل، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، دون فرق بين حج وعمرة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم صيام أو قيام ليلة 15